بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في شرح إضاءة الدجنة، وقد وصلنا فيه إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في وصف المولى الجليل سبحانه وتعالى: وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجب في حقه، لأنه لو ماثل العوالم كان حدوثه من اللوازم، لأن مثل الشيء دون لبس له مساو في صفات النفس، إلى آخر ما قال. يقول ويقرر في هذه الأبيات أن المولى الكريم من صفاته جل وعلا، وهي من الصفات السلبية، لأن الصفات عندنا صفات سلبية وصفات معاني، وقد سبق شرح ذلك. فهذه الآن هي من الصفات السلبية، وسيأتي معنا بعد أن نفرغ من هذا الباب أو من هذا الفصل، سيأتي معنا الصفات، صفات المعاني. نحن الآن ما زلنا في صفات السلب. قال: وكونه مخالفا لخلقه. هذه الصفة صفة المخالفة للحوادث، أن المولى تبارك وتعالى مخالف للحوادث، أي أنه لا يشبه المخلوقات، والمخلوقات لا تشبهه. وهذا قد دل عليه دليل العقل القاطع والنص القاطع، فهو مقطوع به عقلا ونقلا. أما في العقل فلأنه قد ثبت أن هذا العالم لا بد له من صانع، وأنه لا يمكن أن يكون صانع العالم فردا من أفراد هذا العالم، وكيف يكون فردا من أفراده إلا بأن يكون متصفا بما اتصف به العالم، لأنه لو اتصف بما اتصفت به المخلوقات لجاز عليه ما جاز عليها للتماثل، لجاز عليها للتماثل في صفات النفس. فلما أن ثبت أن هذا العالم لا بد له من محدث، وأن محدثه يجب أن يكون مخالفا له، ثبت بالعقل، بدليل العقل القاطع، أن الله تعالى لا يشبه خلقه. وأما الدليل القاطع من النقل فقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة على أن هذا النص نص قاطع محكم لا يعتريه تأويل ولا يعتريه اشتباه، فقال: وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجب، أي أنه من الصفات الواجبة له أن يكون مخالفا للحوادث. ثم علل ذلك، ثم ذكر علة هذا، فقال: لأنه لو ماثل العوالم كان حدوثه من اللوازم، لما أسلفنا قبل قليل أنه لو اتصف بما اتصفت به لجاز عليه ما جاز عليها، ولهذا قال: لأنه لو ماثل العوالم كان حدوثه من اللوازم، لأنه قد ثبت حدوث العوالم، وإذا كان هو مثلها فيجب أن يكون حادثا، وهذا مستحيل، لأنه لو كان هو أيضا حادثا، لو كانت العوالم حادثة وهو حادث، فمن أحدث الجميع؟ لا بد من محدث، لأنه في العقل من المحال أن يكون حادث بلا محدث، وهذا مما اقتضته الفطر السوية، إلا من انتكس وضل، وإلا فالفطر السوية قاضية بالبحث عن فاعل للفعل. الفطر السوية باحثة عن فاعل للفعل، فلو كنت في مكان وأغلق الباب لابد لهذا الباب لإغلاق هذا الباب من شيء من علة أدت إلى إغلاق هذا الباب، إما أن يكون قد أغلقه شخص ما، وإن لم يكن في المكان أحد فإنك تجوز إن كانت هناك نافذة مفتوحة أن يكون الذي أغلق الباب هو الهواء، فإن لم يكن هواء يدخل إلى هذا المكان ولا شخص فإنه لا بد وأن يداخلك الخوف، لأنك لا تقول في نفسك الباب أغلق بدون مغلق، بل لا بد من فاعل، وإذا لم يكن هذا الفاعل مرئيا إذن هو فاعل غير مرئي من الجن، ولذا يساورك الخوف، ولذا يساورك يداخلك الخوف، فلا بد للفعل من فاعل، لا بد للفعل من فاعل. قال: لأن مثل الشيء دون لبس له مساو في صفات النفس. لأن مثل الشيء دون لبس، لأن مثل الشيء له ما كان مساويا للشيء فهو في صفات النفس فله من الحكم ما لذلك الشيء. فلما كان المولى جل وعلا مخالفا للمخلوقات كان له من الأحكام ما ليس للمخلوقات، فهو واجب، وهذا حكم خاص به، والمخلوقات جائزة وهذا حكم خاص بها. الله واجب لا يمكن أن يكون غير موجود، لأنه لو لم يكن موجودا كيف وجد العالم؟ لا بد لهذه المحدثات من محدث، وهذا المحدث مخالف لها، فهي جائزة وهو واجب، هي ناقصة وهو كامل، هي مفتقرة وهو غني، وهكذا. قال: لأن مثل الشيء دون لبس له مساو في صفات النفس. ما هي صفات النفس؟ فسرها بقوله: وهي التي موصوفها، وهي التي موصوفها لا يعقل بدونها كالنطق فيما مثلوا. الصفات النفسية هي الصفات الذاتية التي لا يعقل الشيء بدونها، فلو لم تعقل الحيوانية ما عقلت الإنسانية، فالإنسان من ذاتياته من صفاته النفسية أنه فيه حياة وفيه ناطقية، حيوان ناطق، فلو لم تتعقل الحيوانية ولو لم تتعقل الناطقية فأنت في الحقيقة لم تعرف ما معنى الإنسان، لم تعرف ما معنى الإنسان. فإذا الشيء لا يعرف إلا بصفاته النفسية. قال: وهي التي موصوفها لا يعقل بدونها كالنطق فيما مثلوا. ولما قال لنا بأنه تعالى مخالف للحوادث بقوله: وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجب في حقه، بين هذه المخالفة بقوله: وأوجه التماثل المعدودة. وأوجه التماثل المعدودة منفية في حقه مردودة، فليس يماثل مخلوقاته، وكل ما فهم على هذا النحو فهو مردود. مثل ماذا؟ قال: ككونه جرما له التحيز أو عرضا له به التميز. فيستحيل أن يكون المولى تبارك وتعالى جرما، لأنه لو كان جرم، لو كان ذا جرم، لو كان جرما لكان مساويا لمخلوقاته في الجرمية، ولجاز عليه ما جاز على الأجرام من حيث كونها أجراما، لأن هناك أمور بها يكون الاجتماع وأمور بها يكون الافتراق. ف فالجسم من حيث كونه جسما ما جاز على الجسم من حيث كونه جسما جاز على سائر الأجسام، والحيوان من حيث كونه حيوانا ما جاز عليه جاز على سائر الحيوانات، والإنسان من حيث كونه إنسانا ما جاز عليه جاز على سائر الأناسي جاز على سائر الأناسي أو على سائر بني الإنسان، لأن ما به الاجتماع لا يختلف وما به الافتراق يختلف، فما جاز على الإنسان من حيث كونه إنسانا ليس بالضرورة أن يجوز على الحيوانات الأخرى، مع أن الإنسان حيوان وتلك حيوانات، لكن الوصف الذي جاءه من حيث كونه إنسانا ليس بالضرورة أن يشاركه فيه ما هو في الجنس الأعلى وهو الحيوانية، فهناك من الصفات ما تتصف به حيوانات أخرى ولا يتصف به الإنسان، والعكس بالعكس أيضا. قال: ككونه جرما له التحيز أو عرضا له به التميز. الجرم ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره كالألوان مثلا، فالألوان أعراض، والحركة عرض، والسكون عرض، لأن السكون لا يمكن أن يكون إلا في ساكن، والحركة لا يمكن أن تكون إلا في متحرك، واللون لا يكون إلا في ملون، لا يمكن لك أن ترى لونا هكذا بمستقل مستقلا عن اللون من حيث كونه عرضا، لا يمكن أن تراه هكذا بمفرده غير قائم بجرم غير قائم بعين، فلا بد أن يقوم هذا العرض بعين. والحركة لا يمكن لك أن ترى حركة هكذا أمامك بدون متحرك، الحركة عرض لا وجود لها إلا فيما قامت به من الأجرام، لا وجود لها إلا فيما قامت به من الأجرام. قال: أو بارتسام في خيال يعتبر. أو بارتسام، أي أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون بما يرتسم في ذهنك من الخيال. لماذا؟ لأن الخيالات التي تعتري الإنسان والتصورات التي تأتي إلى ذهنه وعقله وتفكيره كلها مأخوذة من الموجودات، صور مركبة، ولهذا قالوا: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قال: أو بارتسام في خيال يعتبر، أو بزمان، أيضا لا يمكن للمولى تبارك وتعالى أن يكون مقيدا بالزمان، لأن الزمان هو ابتداء وانتهاء، الزمان هو ابتداء وانتهاء، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والزمان خلقه وهو لا يكون محاطا بالزمان، المولى لا يكون محاطا بالزمان بل هو محيط بالزمان وليس محاطا بالزمان. قال: أو بزمان أو مكان، أي يستحيل على المولى تبارك وتعالى أن يكون وجوده وجودا زمانيا أو وجودا مكانيا، فليس يحل في شيء من خلقه، لا في عرش ولا في فرش، لا في سماء ولا في أرض، لا في جهة علو ولا في جهة سفل، منزه عن الجهات، منزه عن الجهات، الجهات كلها خلقه، وهو منزه عن أن يكون في جهة من تلك الجهات، لأن الجهات أمور اعتبارية أمور اعتبارية. فأنا حين أقول مثلا جلال الدين أمام أم خلف؟ بالنسبة إلى من؟ لا تستطيع أن تجيب، تقول هو أمام مطلقا أو هو خلف مطلقا، لا يمكن أن تجيب بذلك. إما أن يكون حديثك عن مكانه من رجب فنقول جلال الدين أمام رجب، وإما أن يكون الحديث عني أنا فهو مقابل لي، وإما أن يكون الحديث عن أبي مسلم فهو عن يساره، وإما أن يكون عن اسمك إقبال، وإما أن يكون عن إقبال فهو عن يمينه. فاختلف وصف جلال الدين باختلاف النسب، هو بالنسبة إلى ماذا سيكون الجواب؟ بالنسبة إلى كذا هو أمام، بالنسبة إلى كذا هو خلف، بالنسبة إلى كذا. طيب جلال الدين الآن فوق أم تحت؟ نفس الشيء، إن كان بالنسبة إلى هذه الأرض والفراش هو فوقها، كان بالنسبة إلى هذا السقف فهو تحت السقف. فإذا الجهات أمور ماذا؟ اعتبارية، أمور نسبية. قال أو مكان أو كبر، فالمولى جل وعلا منزه عن أن يكون كبيرا أي عظيم الجرم، لأنه منزه عن الجرمية مطلقا. وأما الكبر بمعنى الجلال والعظمة والمنزلة فهو كبير، الله أكبر نقولها في كل رفع وخفض، وهو الكبير المتعال. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله هو الكبير. لكن هذا الحديث، هذا الكبر ليس المقصود به كبر الجثة وكبر الجرم، فالله عز وجل منزه عن الجسمية كلها. قال أو كبر أو ضده، أي ليس صغيرا، ليس بكبير ولا بصغير، لأن الكبر والصغر الجرمي وصفان متعلقان بالأجسام، والله ليس بجسم. الكبر والصغر بمعنى كبر الجرم وصغر الجرم وصفان متعلقان بالأجسام، والله ليس بجسم. قال أو ضده كما يقول الشاني، كما يقول الشاني، الشاني هو المبغض، إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك، كما يقول الشاني أي كما يقول المبغض الذي يصف الله بما لا يليق به من التجسيم وغير ذلك. أو ضده كما يقول الشاني، نعم هو الأعلى الكبير الشاني، نعم هو الأعلى. لما نفع الكبر قال أو كبر أو كبر أو ضده، حتى لا يذهب ذهنك إلى نفي الكبر مطلقا قال نعم هو الأعلى، فوصف الله بماذا؟ بالعلو الذي جاء الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده. ولكن هذه الفوقية وهذا العلو ليس علو جهة ومكان، وإنما علو عظمة وملك وتدبير وسلطان. قال نعم هو الأعلى الكبير الشاني، جل عن الجهات والأغراض فيما يشاء والوصف بالأعراض، فليس مثله على شيء كما بذاك نقل وفق عقل حكما. طيب جل عن الجهات أي تنزه، جل أي اتصف بالجلال والعظمة والكبرياء، عن أي عن أن يتصف بالجهات فهو معظم مجل جل جلاله عن أن يتصف بالجهات، لأن الجهات نقص وهو له صفات الكمال، والجهات صفة نقص. فإذا هو جل عن الوصف بالجهات، جل أي ارتفع، وارتفع شأنه وارتفع قدره عن أن يتصف بماذا؟ بالجهات. جل عن الجهات والأغراض، والأغراض أي وجل عن الأغراض، فليس له في فعله غرض، فليس له في فعله غرض. أفعاله جل وعلا لا تعلل بالأغراض، نحن محتاجون لا نفعل فعلا إلا لغرض، إما لنكمل أنفسنا في أمر الدين أو أمر الدنيا. تتخلق بالأخلاق لتكمل نفسك، تتعلم لتبني نفسك، تكسب المال لتبني دنياك، فكل شيء تفعله له غرض، له هدف تريد أن تصل إليه. الله عز وجل منزه عن الحاجة، منزه عن الاحتياج، فليس له في فعله غرض. فإن قال قائل كيف نقول إن الله تعالى ليس له في فعله غرض وقد قال الله تبارك وتعالى لتكبروا الله على ما هداكم، وقال حافظوا على، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض من فعل من الأمر بالصيام هو التقوى، والغرض من الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه أغراض، نقول لا، هذا ليس المقصود بهذا الكلام. المقصود بهذا الكلام أن الله عز وجل منزه عن الاحتياج، منزه عن أن يكون فعله له باعث وسبب، شيء وغرض ما هو الذي دفع الباري إلى أن يفعل شيئا. لا، الله عز وجل لا يدفعه شيء لعدم الاحتياج، هو الغني. هل أعماله جل وعلا، هل أفعاله، هل أوامره، هل أوامره لحكمة؟ نقول ماذا تقصد بالحكمة؟ إن أردت أن الحكمة تابعة لأفعاله فنعم، هو الحكيم جل وعلا، ما من فعل إلا وفيه حكمة. هذا إن أردت أن الحكمة تابعة لأفعاله، وإن أردت أن أفعاله تابعة للحكمة فهذا منفي عن الله تبارك وتعالى، وهو المنفي هنا. ففرق بين أن تكون الحكمة تابعة لأفعاله وأن تكون أفعاله تابعة للحكمة. من التابع ومن المتبوع؟ التابع هو الحكمة، والمتبوع هي أفعاله، فهو يفعل جل وعلا لا لغرض، ولكن أفعاله جل وعلا لا تخلو عن حكم تتبعها، أفعاله لا تخلو عن حكم تتبعها، أي تتبع تلك الأفعال. قال جل عن الجهات والأغراض فيما يشاء، أي ما شاءه ما أمر به ليس لغرض، ولهذا قال جل عن الجهات انتهى. والأغراض أي وجل عن الأغراض فيما يشاء، أي ما شاءه وما أمر به هو فيه منزه عن الأغراض. والوصف بالأعراض، والوصف بالأعراض أي وجل عن الوصف بالأعراض. إذن في هذا البيت ذكر لنا ثلاثة أشياء يجب تنزيه الله تعالى عنها. واحد ما هي؟ الجهات. اثنين الأغراض في أوامره. الأغراض في أوامره، أوامره ليست لغرض. الثالث جل عن أن يتصف بالأعراض أي بالأمور العارضة، فليس له صفة حادثة، فليس له صفة حادثة، صفاته كلها قديمة ليس له صفة حادثة. وهذا ما نص عليه الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، إلى آخر كلامه. فصفاته جل وعلا قديمة. إذا فهمنا ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نفسر الرضا والغضب والرحمة بأمور حادثة، أنه فلان عصى الله تعالى فأدت معصيته إلى أن غضب الله تعالى عليه، فحدث في ذات الله غضب، وفلان أطاع الله عز وجل فأثرت طاعة ذلك العبد على الله فجعلت الله تعالى يحدث له صفة هي الرضا، فيكون العباد هم المؤثرون والله هو المتأثر، العباد هم الفاعلون والله عز وجل هو الذي يفعل فيه هذه الانفعالات. هذا لا يقوله أحد من أهل السنة، لا يقوله أحد من أهل السنة، بل رضاه وغضبه ورحمته قديمة، والرضا والغضب والرحمة ونحوها من الصفات إما أن تفسر باعتبارها صفات ذات، وإذا كانت صفات ذات فهي قديمة، وإما أن تفسر باعتبارها أفعال، وأفعاله حادثة لأن أفعاله لا تقوم بذاته وإنما تقوم بمخلوقاته. ولهذا الإمام البغوي رحمه الله تعالى، الإمام محيي السنة البغوي، وبعض إخواننا من المدرسة السلفية المعاصرة يقولون الإمام البغوي على عقيدة أهل السنة، ويقصدون بعقيدة أهل السنة ما يقررونه هم. الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره، تخيلوا في أول التفسير وهو يفسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الفاتحة، عندما جاء يفسر الرحمن الرحيم قال وهما إما أن يكون صفة ذات أو صفة فعل، فإن كان صفة ذات فالمقصود بالرحمن بالرحمة إرادة الخير للمرحوم، فأعاد الرحمة إلى الإرادة، أعاد الرحمة إلى الإرادة، إرادة الخير، هذا صفة ذات. وإما أن تكون صفة فعل ويكون المراد إيصال الخير إلى المرحوم، إيصال إذن فعل، والفعل لا مشكلة أن يكون حادثا، الذي لا يمكن أن يكون حادثا هو صفاته جل وعلا، لا يمكن أن تكون صفة من صفاته حادثة. بينما إخواننا من المدرسة المعاصرة يعبرون عن هذه الصفات التي هي صفة الرحمة والغضب بأنها صفات طارئة، طارئة أي حادثة، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى، وهو نقص لا يجوز أن يوصف الله عز وجل به. فإذن قال جل عن الجهات والأغراض فيما يشاء والوصف بالأعراض، فليس مثله فليس مثله شيء، فليس مثله شيء. وكلمة على هذه اعتراضية، كلمة على اعتراضية. فليس مثله، أي فليس مثله تعالى وتقدس، ليس مثله شيء. فليس مثله على شيء، ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك كما بذاك نقل، كما بذاك نقل، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونحوها من الآيات. وفق عقل حكم، أي توارد على ذلك واتفق على ذلك القاطع من النقل والقاطع من العقل. ثم قال وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له، جل أي لا مخصص له ولا محل. نقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.